إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أوامر واضحة صريحة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هو مين يأمر مين؟ يعني مين المخاطب بهذه الآية؟ وإيه هي الأمانات؟ المخاطب بهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العالمين، يعني كل العالم مخاطب بهذه الآية. لكن الأمر هنا مباشر لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم، ربنا بيأمركم أن تفعلوا شيء، وطاعة الله واجبة. يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هي إيه الأمانات؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا إرادة التكليف. يقول لك الدين أمانة وخلقك أمانة، أعضاءك أمانة، التكاليف الشرعية أمانة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الإيمان أمانة، دينك أمانة، أوامر الشرع أمانة، فربنا بيقول لك ما تخونهاش. وأعضاءك أمانة، أمانة أمانة عندك، عينك أمانة ما تستعملهاش حرام، أذنك أمانة ما تسمعش حرام، لسانك أمانة ما تتكلمش حرام، فرجك أمانة ما تضعش فرجك في حرام، إيدك أمانة ما تخليش إيدك تتمد للحرام. يبقى الأمانات كثيرة. ما وكلت أنت عليه، يعني اللي أنت بقيت وكيل عليه إنك أنت تتصرف فيه بمزاجك، ده أمانة. وما أعطيت من قبل الناس أمانة، وما كلفك الله به أمانة. لما حد يديك فلوس دي اسمها أمانة، لما حد بيوكلك على حاجة دي اسمها إيه؟ أمانة. يبقى في أمانات خاصة بيك لوحدك، دي رقم واحد، اللي هو جسمك والحاجات اللي ربنا وكلك عليها وأعطاك تصرف، حرية التصرف فيها، إرادتك. وفي أمانات ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها، اللي هو الإيمان وأعمال الدين كلها والتكاليف الشرعية، يبقى ده النوع الثاني من الأمانات. وفي أمانات اللي الناس ائتمنتك عليها. النبي أصلا قبل ما يهاجر كان اسمه ليه؟ الصادق الأمين. قبل البعثة كان اسمه الصادق الأمين. هنا كان أمين على إيه؟ على أموال الناس. يعني لما كان حد بيديله حاجة بإيه؟ كان بيبقى أمين عليها. في واحد بيحفظ أمانة نفسه، الأمانة اللي هو فيها، يعني مثلا عينه وسمعه وبصره وصحته هو يحفظها كويس قوي، لكن لما حد يتعامل معاه من الناس يعمل ايه؟ يضيع الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اعطاه او ابتلاه بها عن طريق الناس. لما حد يديله فلوس مثلا، واحد ادى لصاحبه حاجه على سبيل ان هي تبقى ايه؟ عاريه، يعني استعارها منها، يعني قرض، ينبغي ان هو يعمل ايه؟ ان دي تبقى امانه هيودها يوم هو ضيعها. ففي واحد ضعيف في اداء الامانه لما تكون عند الناس، لما تكون حاجه الناس عنده يضيعها، يقول لك ايه، اول ما يمسك حاجه من حاجات الناس يبوظها، لكن لما يكون حاجته هو يحافظ عليها كويس قوي، فده بيضيع الامانه. وفي العكس، في واحد يهتم قوي بحاجات الناس ويهتم ويضيع هو ايه نفسه، وينسى ان هو كمان ايه، ان هو اعضاءه ونفسه امانه. وفي واحد بيهتم بنفسه والناس وينسى امر الله سبحانه وتعالى، وينسى الامانه الرئيسيه، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم، يعني تخونوا ايمانكم، ان انت ما ينفعش انك انت تخون ربنا سبحانه وتعالى بمعصيته، ان المعصيه والفجور خيانه لامانه الايمان. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. مين اهل الامانات؟ هقول لكم الاول سبب نزول الايه. قيل في سبب نزول الايه ان في فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل الكعبه. اللي معاه مفتاح الكعبه كان رجل اسمه عثمان بن طلحه. عثمان بن طلحه ده في اهله مسؤوليه وضعتها او توافق الناس على وضع هذه المسؤوليه عليهم، هي امانه ان يكون معاه مفتاح الكعبه. جد عن جد عارف صنعه، ده ميراث، قال له الميراث دي مسؤوليه. والراجل اللي يكبر يقول لابنه تعالى يا ابني انا ابويا قال لي ان دي مسؤوليه اوعى تضيعها. فتتوارثها الايه؟ الاجيال، ان مفتاح الكعبه في بني عبد الدار. وكان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي معاه مفتاح الكعبه رجل اسمه عثمان بن طلحه. لما النبي صلى الله عليه وسلم مكه رفضت دعوته واذوه وهاجر النبي عليه السلام وراح المدينه، وبعد كده النبي عليه السلام مكه راحت تقاتله في المدينه، وبدا يتكون جيش للمسلمين، وبدا يحصل قتال ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وجت غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الاحزاب، وبعد كده جت الحديبيه وصلح الحديبيه والمعاهده اللي الهدنه اللي ما بين قريش والنبي عليه السلام. وبعد كده النبي عليه السلام ايه قرر لما لما لما قريش نقضت خانت العهد وخانت المعاهده ونبذت العهود، فالنبي عليه الصلاه والسلام قرر ان هو يقاتل قريش لاول مره ويهاجم هو، لان هم نبذوا الايه العهود وقتلوا الناس اللي المعاهده. فهنا جاءت غزوه فتح ايه فتح مكه، والنبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه منتصره. فلما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه، الراجل اللي معاه مفتاح الكعبه خايف ان المفتاح يتاخد منه. اللي جنب النبي عليه الصلاه والسلام مين؟ عمه العباس، عمه من بني هاشم من بني عبد مناف، عايز ياخد ان مفتاح الكعبه ده مسؤوليه، ولكنه في الاخر هو ايضا ايه شرف. فبيقول له يا رسول الله اجعل مفتاح الكعبه معي. قال له خلي مفتاح الكعبه معانا، واحنا ايه ونبقى دي بقى حاجة تكليف وتشريف، ان احنا اللي هنقوم على مسؤولية ان مفتاح الكعبة معانا. النبي عليه السلام يريد ان يدخل يصلي في الكعبة، فقال افتح يا عثمان هات المفتاح. عثمان بن طلحة يبص كده يبص العباس خايف ايه؟ خايف انه يديله مفتاح ما يدولوش تاني. فنزلت هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هي هنا الأمانات إيه؟ المفتاح. إن مفتاح الكعبة دي مسؤولية، دي ده منصب، ده عمل من أعمال الدين. فربنا بيقول لأهل الإيمان لأهل العلم، قال له لو أنت هتختار واحد تحطه في مكان ده بقى، هنا هيدينا بعد في معنى الأمانات، أن الأمانات هنا معناها المناصب. لو بتختار واحد يبقى إمام المسجد أو يبقى مدير مستشفى أو يبقى وزير في مكان أو يبقى قاضي في مكان أو يبقى مسؤول عن حاجة معينة، زي عثمان بن طلحة لما هو مسؤول عن الإيه؟ عن المفتاح، ربنا قبل ما يقول له هو هيتعامل ازاي قال له انت بتختار مين؟ قال له اختيار الناس امانة، مش بالحب، مش بالقرابة، مش عشان فلان صاحبي. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى مين اهلها؟ الذين يقومون عليها. ان انت هتختار اصلح واحد في كل حاجة، قال لك دي امانة، اختيارك اللي هيتولى اي امر امانة. لو تجيب واحد يحفظ ابنك قرآن دي امانة، لو هتوقف العيال على بعضهم البعض دي امانة، لو هتجيب مدرس او عامل يشتغل اي شغلانة في اي حتة دي امانة، كلمتك امانة. انما اصلا بيقول لا دين لمن لا امانة له، لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لو انت كذاب يقول لك انت ما عندكش دين، لما بتقول كلمة وتخرفها انت ما عندكش دين، لان انت مفروض ان كلمتك سيف، كلمتك عهد. النقطة الثانية، لما بيكون ما عندكش امانة انت ما عندكش ايمان، لا ايمان لمن لا امانة له. هنا الامانات دي مين اللي مطالب؟ يعني اهل السلطة مطالبين ان هم يحطوا الناس في اماكنهم، ولا الناس اهل الدين مطالبين ان هم يحطوا السلطة في اماكنهم؟ هنا الامر هنا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له لما تيجي تعين واحد في منصب من مناصب، مش هتعين فلان عشان يكون قريب او صاحب او في مصلحة شخصية او في منفعة انت محتاجها من وراه، انما عين الاصلح لهذا المكان. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يبقى ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، او بيقول للناس المؤمنين، او بيقول لاهل العلم العلماء ورثة الانبياء، او بيقول للعالمين اللي بيتعلموا دين، لما تيجوا تولوا حد عليكم او تحطوا واحد في منصب معين او في امانة معينة او تضعوا شيء عند حد، تأتمنوه على حاجة، سواء تأتمنوه على اموال او تأتمنوه على منصب او على عمل او تأتمنوه على اعراض او تأتمنوه على كلام، يبقى الاول تختار انت بتتكلم مع مين قبل ما يقولك انت هتقول له ايه وهو هيعمل ايه. قالك انت الاول، انت قبل ما تضع عنده الأمانة اختار أنت بتحط الأمانة عند مين. عشان كده كان من كلمات الشافعي الجميلة، إمام الشافعي رحمه الله يقول إيه؟ يقول أنه لا يخون أمين، إنما يؤتمن غير أمين فيخون فتضيع الأمانة. يقول لك الأمين ما بيخونش، لكن اللي بيحصل إيه؟ إن أنت اللي تايه، أنت اللي حطيت الأمانة عند واحد إيه؟ خائن. فلما خانك قلت ده طلع خاين، لا هو اصلا من الاول ما كانش امين. انما اصلا بيقول اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قالوا يا رسول الله وما ضيع الامانة؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله. يعني لو كل واحد اتحط في مكان مش في مكانه، هنا ضاعت الامانات، ضاعت الوظائف، ضاعت المناصب، ضاعت اموال الناس، ضاعت مصالح الناس، ضاعت المعيارية الشرعية. هنا ربنا بيقول لنبي عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الكريم، بيقول له لما تيجي تختار واحد عشان يفتح باب الكعبة، يفتح باب الجامع، هي دي وظيفة محتاجة نقعد نفكر لها وندور عليها ونشوف مين اللي هيتحط فين. واحد هيقعد يعني يفتح باب الجامع ويقفله؟ مش قصة يعني. بيقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يبقى الانسان لما يتولى اي وظيفة ينبغي ان هو يوضع فين؟ في موضعه امين، انك تختار الامين، انك تبحث عن الامين. انه عصام بيقول الا وان لكل امة امين، وامين وهذه الامة ابو عبيدة بن الجراح. يبقى ابو عبيدة بن الجراح ده ايه؟ امين الامة. يبقى ربنا بيقول للنبي عليه السلام قبل ما لسه هيتكلم بقى على مسلسل على متوالية لتتبع هذا الامر، الاول قال له ايه؟ اول حاجة هتضع الامر فين؟ عند الامين. يعني ايه امين؟ يعني راجل جواه فاهم المسؤولية وهيعمل الشرع فيها. خلاص كده؟ هو نفسه عنده قابلية، عنده أمانة إنه يعمل بهذه المسؤولية، وفي نفس الوقت لما هيجي يعمل بقى يعمل بأمر مين؟ بدماغه ولا بدماغك ولا بدماغ الناس؟ قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى قبل ما يقول له هتحكم إزاي قال له مين اللي هيحكم، قبل ما يقول مين اللي هيتولى هيفتح الجامع ويفتحه إزاي، وإيه معيار العدل في فتح الجامع وقفله، وإيه معيار العدل في فتح الكعبة وقفلها، قال له مين اللي هيمسك المفتاح. يبقى رقم واحد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قبل ما يتكلم على معيار العدل يتكلم على الأمانة، على مين الأمانات؟ في الأموال، الأمانات في الأشياء اللي الناس بتديها لك، أو الأمانات مع الشرع، الحاجات اللي منزلة من عند الله والأوامر الشرعية والإيمان، أو الإيمان في ما تملكه أنت وما وكلك الله عليه وما أمرك الله بحفظه من معطيات، إنك أنت مؤتمن، أنت مؤتمن على صحتك، أنت مؤتمن على مالك، أنت مؤتمن على جسدك، أنت مؤتمن على نفسك، عشان ما جيش يوم القيامة تفاجأ إنك أنت بتحاسب على الخيانة. أنا بخون، أنا ما خنتش، يقول لك أنت ما خنتش مين؟ أنت فاهم الأمانة بمفهومها الواسع؟ هنا المعنى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى إن الله يأمركم أن تؤدي أمانة إليها. لما نزلت الآية في عثمان، عثمان بن طلحة تعجب، هو موضوع إن أنا أمسك مفتاح المسجد ده محتاج ينزل فيكم أن يعني ينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له إن مفتاح الكعبة يفضل مع عثمان بن طلحة؟ ربنا هنا سبحانه وتعالى بيشرع تشريع، بيقول لك اوعى تتخيل ان انت لما ربنا وكلك على حاجه او انك هتقول كلمه ان دي لعبه، هي تشريع، هي بالنسبه لك انت ايه، الناس بتسمع كلامك، لكنها ده ايه، ده تكليف. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى، نرجع تاني، يبقى اول حاجه قبل ما يتكلم على هيحكم ازاي اتكلم على ايه مواصفاته وايه الامانه، قبل ما يقول الراجل ده هنختاره عليه قال لك بقى طب انا جاي اختار دلوقتي واحد لوظيفه معينه، عايز احط فلوسي عند واحد اختار مين، عايز اتعامل مع حد اختار مين. حديث حذيفه الطويل، حديث نزلت الامانه في جزر قلوب الرجال ثم علموا القران ثم علموا من السنه، يعني ممكن يبقى مره نقعد في الحديث نشرحه. في بيقول لي بعد كده انا كنت بتعامل في السوق على الأمانة، الوقت بقيت أدخل السوق أنا مش عارف، مفيش أمناء في السوق، ما عدتش أتعامل في السوق إلا مع فلان وفلان بس. ليه؟ عشان هما الوحيدين اللي عندهم أمانة. قبل ما يقول لك أنت هتعامل إزاي يقول لك أنت هتعامل مع مين، قبل ما يقول لك الراجل اللي أنت حاطته ده هيحكم بإيه يقول لك أنت اخترته على أي معيار. هنا تاني العلاقة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، نبي صاحب رسالة، ربنا بيقول له لما تحط واحد في منصب أو في سلطة أو في مهمة لازم تختار إيه؟ تختار يكون إيه؟ أمين. وهذه كانت من أعظم مميزات إدارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لا تكاد تشوف يقينا، حط كده شوف الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لأي مهمة هتجدوا اختار احسن واحد لاحسن مهمة. من اكتر مميزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا كراجل بيتعامل في الدنيا انه بيعرف يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. عمر بن الخطاب لما عرف من حذيفة انه وضع رجل غير مناسب في المكان المناسب ما عرفش ينام، قعد يفكر هو انا حطيت واحد بغير امانه، واحد مش امين على المهمه دي، احطه انا على المهمه دي ازاي؟ لما عرف من حذيفه ان في اتنين من المحافظين اللي هو حطهم محافظين لما كان هو بعد كده خليفه، لما عرف ان اتنين من المحافظين غير امناء من المنافقين، فضل عمر يلف ويدور جمع كل الناس في دماغه مره واتنين وتلاته وما نامش لحد ما طلعهم. قال له حذيفه قول لي اسمهم ايه؟ قال له لا، هو النبي ما قاليش ان انا اقول لك اسمهم صلى الله عليه وسلم. ما دي في مصلحة المسلمين وهتفيد المسلمين. قال له ما قاليش، هو استأمني على سجن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استأمن حد على سجن ايه؟ دي أمانة. قال له ما قاليش هقول لك، وانا مش مسموح لي اني اقول لك. هيعمل ايه؟ عمر ما نامش لحد ما طلعهم. يبقى ربنا بيقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى، اول حاجه انك تؤدي الامانه الى اهلها، انك تبحث عن اهل الامانه وتؤديها اليه. طيب وبعدين بقى ده هيكون على ايه؟ قال لك بالعدل ولا بالحب؟ يعني هنجيب فلان صاحبنا وفلان بيعرف بيعرف يسمع كلامنا، وفلان بيننا وبينه قرابة، وفلان فاتح معانا شركة في النص فهيطلع لنا مصلحة، وفلان جارنا، وفلان حبيبنا. لا لا لا لا لا لا، مفيش الكلام ده. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال لك لما تيجي تحط وأنت بتختار على معيار الأمانة هتختار على إيه؟ بالعدل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيأمره بتكوين مجتمع، بيقول له المجتمع ده عشان يقوم لازم يكون فيه أمانات. ما هو مش كل واحد يعرف يعمل كل حاجة. السلطة أمانة، الفلوس بتاعت الناس أمانة، التجارات أمانة، الزكاة أمانة. هتحط مين عامل زكاة؟ هتحط مين يعني واحد بيجمع الزكاة؟ هتحط مين قاضي بيقضي بين الناس؟ الناس مدام في بني آدمين يبقى هيختلفوا. من اول سيدنا ادم عليه السلام، اول ما سيدنا ادم نزل الارض وبعد كده سيدنا ادم انجب، زوجيته اختلفت، قتلوا بعض، صح؟ عارفين قصه ابن ادم؟ اسقربا قربانا فتقبل من احدهما ولا تقبل من الاخر، قتلوا بعض. المجتمع البشري بدل موجود يبقى بيبقى فيه نزاعات، وبدا المجتمع البشري يتطور. قال لك نتجمع مع بعض نعمل قبيله، نتجمع مع بعض نعمل ايه؟ نعمل مدينة، نتجمع مع بعض نعمل ممالك. وكان القوي يأكل الضعيف. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان في مملكة اسمها مملكة الفرس، وكان في مملكة اسمها مملكة الايه؟ اول المجتمع البشري خالص كان على الدين ولا كان على الكفر؟ يبقى اول المجتمع البشري كان على الاسلام ولا على الكفر؟ اول مجتمع، اول بني ادم خالص سيدنا ادم كان ايه؟ كان نبي. والمجتمع البشري جاءته الشياطين واجتالته وتغيره وتحرفه، وربنا يبعث رسول يوم المجتمع البشري ينتظم شويه مع الرسول، او يكذبه، او ايه، او يحصل مغالبه، وبعد كده ايه يمينه مره ثانيه، وبعد كده تمر الايام، بعد كده ربنا يبعث رسول، بعد كده المجتمع البشري ينحرف ثاني، الشيطان ايه ياخده ويفسحه بعيد شويه كده لحد ما يبعد عن الرساله، يوم ربنا يبعث فيه رسول. تفضل بقى الايه دوره الصراع بين الحق والباطل مستمره. الناس في الوقت ده محتاجين اعمال دنيويه، محتاجين حد يقوم بالامانات، محتاجين حد يحكمهم، محتاجين سلطه، محتاجين قوه، محتاجين قضاء، محتاجين حد يفصل في النزاعات، محتاجين كبير وصغير لابد لهم من ذلك. فكان المجتمعات لابد، المجتمع ده اللي هو الناس العاديه البني ادمين، يوم متفقين كده يقولوا ايه؟ بقول لك ايه، فلان ده راجل كده شكله قوي، واخوه شكله قوي، واخوه شكله قوي، خلي فلان وفلان وفلان هم اللي يحكمونا. اتفقوا فيما بينهم على سلطة معينة. وكان الناس بتتحكم للآراء. يعني ايه الآراء؟ يعني تعالى يا عم نعمل اجتماع كده ونقول كل واحد له رأيه. عملنا الاجتماع وكل واحد قال رأيه ايه؟ قال لك والله ايه، طبعا كل واحد بيقول رأيه بايه؟ بقوته. يعني هو رأي القوي بس رأي الضعيف، ولا رأي الغني زي رأي الفقير، ولا رأي الراجل اللي عيلته كلها أغنية زي الراجل اللي عيلته كلها فقراء. يومه في الآخر يومه متفقين على ايه؟ على رأي معين، ويبقى هو ده اللي هيمشي على الكل. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان ده الواقع. فربنا هنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وبيقيم بقى مجتمع، بيقول له إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال له لما أنت تيجي، هما لما بيجوا يولوا أي حد وما بيولوا أمانة بيعملوا إيه؟ بيولوا أمانة على الحب، على العلاقات، على المصالح الآنية اللي تحقق مصالح الكبار. طب أنا هعمل أنا إيه؟ انت النبي عليه الصلاه والسلام دين رساله ربنا بينصره. قال له ايه؟ قال له رقم واحد الامانه، الامانه، والتاني رقم اتنين العدل. قال له مين؟ قبل ما يقول له ازاي، قبل ما يقول له مين اللي هيتولى ازاي ويحكم ازاي، قال له الاول ايه؟ مين اللي هتحطه، وبعد كده هتقول له بقى هيحكم ازاي. هيحكم ازاي في الزكاه؟ بالعدل. ايه العدل ده؟ يعني ايه العدل؟ المساواة بين المتساويين. والمخالفة بين المختلفين. يعني لما يكون اتنين شكل بعض يبقى أنا العدل ان انا اساوي بينهم، لكن لما يكون اتنين مختلفين يبقى الظلم ان انا اساوي بينهم. ليه؟ لانهم مختلفين فما ينفعش تساوي بينهم. يبقى العدل المساواة بين المتساويين، والمخالفة بين العدل اداء الحقوق. يعني ايه حقوق؟ يقول لك ده حقي إيه؟ هات منابي. يقول لك فلوس دي حقي إيه؟ الارض دي حق. يعني ايه حقك؟ مين اللي حقها لك؟ يعني الحق ده بيجي منين؟ العدل اداء الحقوق، والمساواه بين المتساويين، والمخالفه بين المختلفين. صح كده؟ مين الحقوق دي؟ فيها كليه عندها اسمها كليه الحقوق. يعني ايه حقوق؟ يقول لك ده حق ايه؟ يعني ايه حقك؟ حقك يعني تاخده. ينفع الظلم باداء الحقوق. يقول له كويس، مين اللي بيحط الحق؟ هنا بقى هنختلف. هنقعد مع بعض احنا كده مع بعض، يقول لك ايه؟ على فكره احنا اتفقنا ان المروحه ديت للراجل ده. احنا اتفقنا ان الراجل ده على فكره احنا حراميه كلنا، والمروحه دي مش بتاعته، وملناش حق ان احنا نديها له، لان هو لا هي حاجته ولا احنا علينا حق ان احنا نتكلم فيها. هل لو احنا اجتمعنا كلنا على ان المروحه دي ملك لهذا الرجل، وهذا الرجل حقيقه ليس له حق ولا لنا نحن حق في ان نعطيه هذا الحق، هل اصبحت المروحه حقه بمجرد ادعائنا؟ يقول لك الحقوق هنا الله يحق الحقوق. عارفين لما لما لما جه بلفور ادى لليهود فلسطين، فكانت الكلمه المشهوره ايه؟ باع من لا يملك، او اعطى من لا يملك من لا يستحق. قول له يا فلسطين بتاعتكم انت بتديها لهم ليه؟ انت حيالله رئيس وزراء بريطانيا، مالك انت بفلسطين؟ هو عشان انت قوي تتحكم في غيرك؟ ده هنا كده ايه؟ ده بيحق الحقوق بالقوة. لكن الحقيقة ان الله يحق الحقوق، ليحق الحق ويبطل الباطل. الاسلام يا شباب في هذا العصر الذي نعيشه هو الدين الوحيد الذي يعطي لله حق. يعني يعني اتعامل مع اي حد كده يقول لك ايه؟ يقول لك الكلاب لها حق، والقطط لها حق، والراجل الشاذ العاصي الفاجر المرتكب الفاحشه له حق. يقول لك يا عم حقه يرتكب اللي هو عايزه، والمومس المراه الزانيه لها حق. تلاقي كميه ضلالات، تلاقي واحد يقول لك ايه؟ الراجل حقه انه يعبد البقره. يضع الحقوق لكل شيء، ويجي عند ربنا يقول له طب وحق الله؟ فين حق ربنا؟ حق الله انه يعبد وانه يطاع وانه يسمع له. حق الله سبحانه وتعالى ان هو يخضع لامره، فين حق ربنا؟ يقول لك ما خدناهاش دي، ما خدناهاش، ما جاتش عندنا. النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل ما حق الله على العباد قال حق الله، حق الله ان ايه؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى العدل هنا هنختلف، مين اللي بيحط العدل؟ والعدل عند عند اليهود غير العدل عند النصارى، غير العدل عند البوذيين، غير العدل عند عباد الاصنام، غير العدل عند عباد البقر، غير العدل عند الايه؟ عند المسلمين. ايه الفرق؟ كله بيقول عدل. عدل بمعيار الشرع. يبقى مين اللي بيقول عدل؟ كلنا بنقول عدل. عارف بيقول لك اليهود بيقول لك احنا العدل اداء الحقوق. تقول له تمام، بيقول لك حقي بقى ان انت تبقى عبد عندي. احنا الجنس السامي وانتوا بهايم. فبما ان احنا الجنس السامي وانتوا بهايم يبقى الحقوق ايه؟ ان احنا ما ينفعش نساوي بين المختلفين، فاحنا مختلفين عنكم. يبقى الحل ان انتوا ايه؟ تبقوا عبيد عندنا. تقول له ده عدل مين ده؟ هو فاهم ان ده عدل. انت فاكرين انا بلعب؟ بضحك عليكم؟ والله ده فعلا ده بيقولوا كده. هو مقتنع ان ده عدل. مقتنع ان العدل اداء الحقوق وحق الحق كده. حق ان انتوا شويه بهايم ما بتفهموش حاجه، لكن احنا بنفهم، فالحق ان احنا يبقى انتوا عبيد عندنا. ده عدل، ده ظلم. عشان كده ربنا سبحانه قال ايه؟ قال ان الشرك لظلم عظيم. يقول لك هو ايه الظلم في الشرك؟ انك اخذت حق لله وضعته فين؟ في غير، انك عبدت غير الله. يبقى ظلمت ولا ما ظلمتش؟ ظلمت ليه؟ لان العدل اداء الحقوق، والحقوق انك انت تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، حق النبي صلى الله عليه وسلم. ده اديت حق الله في العبوديه؟ لا، اشركت بيه، انت ظلمت نفسك. يبقى ربنا قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها. إن الله مجمع أن تدر مات إله، وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بال، يبقى أول حاجة قال له إيه؟ الأمانات عند مين؟ رقم اتنين معيارها إيه؟ وهيتعاملوا فيها إزاي؟ فلان هيجمع الزكاة معياره إيه؟ عشان هو يعني قريبك، عشان هو صاحبك، عشان هو جارك، عشان هو ابن عمك، عشان هو بينك وبينه مصلحة، يقول لك لا فلان ده أمين، فلان ده بزول، فلان ده مجتهد. طيب وهيتصرف في الزكاة ازاي؟ خلاص احنا قلنا فلان هيجمعها، طب هيتصرف فيها ازاي؟ قال له بالعدل، يؤدي فيها الحقوق. الحقوق دي مين اللي رتبها؟ الله. كلمة حقوق يعني كلمة حريات. يعني ايه حرية؟ أنت حر في حقك لكنك لست حر في حقي. يعني لو الواحد كده واخد من الراجل ده التليفون كده وقال له ايه يا عم انا حر، وقام حاطط التليفون بتاع صاحبه في جيبه، يقول له انت بتعمل ايه؟ يقول له حريه يا اخي. يقول له حريه ايه؟ لا ده مش من حقك، انت حقك انك حريتك مقيده بايه؟ حريتك مقيده بحقك. مين اللي بيحق الحقوق عند المسلمين؟ الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وما امر الله به سواء امر مباشر او دلاله لمصلحه معينه. يبقى ربنا قال ان الله مجمع ان تؤدوا الامانات الى اهلها، حكمتم الناس ان تحكموا ايه؟ بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به. يعني افضل من افضل المواعظ، من افضل الاوامر الشرعيه في القران، هذين الامران اللي هم ايه؟ الامانه، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، رقم اثنين ايه؟ ان تحكموا بين الناس بالايه؟ بالعدل. يعني ايه تحكموا بين الناس؟ يعني ايه يحكم؟ يعني ايه حكم؟ يعني ايه حكم؟ يقول لك الحصان او الدبه بتحط في بقه ايه؟ لجام كده، ده اسمه الحكمه. يعني بتحكمه، بتمنعه انه ينطلق في اي حته، بتوقفه عند حد. يعني ايه يحكم بين الناس؟ يعني حصل نزاع او حصل تضارب في الاختيار، فانت عايز ترجح حكم على حد، طب احكم بايه؟ باي معيار؟ بالهوى؟ بالحب؟ بالمصلحه الشخصيه؟ بالقرابه؟ بالمجدعه؟ هات وديك؟ انما بالايه؟ بالعدل. والعدل قلنا على معيار الايه؟ الشرع. ربنا قال ان الله نعم ما يعظكم به، يعني من افضل ما وعظ الله به هذه الامه الامر بالامانه والامر بالايه؟ بالعدل. الامر باداء الامانه والامر بالحكم بالعدل. لو واحد ما حكمش بالعدل هيبقى ظالم. ظالم ده ممكن يظلم عشان خاطر نفسه، وممكن يظلم عشان خاطر ما بيحبش فلان فيظلمه. طب يقول له انت منتفع معايا؟ يقول لك مش منتفع، بس هي كده، هو الراجل ده مضايقني. فممكن يظلم لاجل نفسه، وممكن يظلم لاجل كراهيه الناس، وممكن يظلم لاجل انه مش مقتنع اصلا ان ده حقه فيغير الحقوق. النبي عليه الصلاه بيقول ايه؟ لعن الله من غير منار الارض. ليه بيغير منار الارض؟ عنده ارض واخوه بيزرعها، فلاح عنده ارض بيزرعها، وفلاح تاني عنده ارض بيزرعها اخوه، هو عايز ياخد حته من ارض اخوه، يعمل ايه؟ يروح يشتريها منه، هيدفع فلوس، عايز ياخد حق مش حقه، بيطمع. يوم يعمل ايه؟ يوم جاي على الحديده الفاصله اللي ما بين الحقين، يوم مجنبها شويه كده، واخد له نص متر زياده كده، هو غير الايه؟ الحقوق. لما يجي التاني يقول له حق، يحط ارض، يقول له حط ارضك اهي، انا خدت حق، مش دي حط ارضك؟ الراجل ده غير الحقوق، زود حق مش حقه، ظلم وعدوان. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يعني ربنا بيقول لك هو يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. وإياك أن تتخيل أن الله يغيب في أي اختيار أنت بتختاره، ولا في أي أمانة أنت بتعطيها لحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة ونبي، وربنا بيأمره أنه يقيم مجتمع، وبيقول له لما تيجي تحط واحد في المجتمع، لأن المجتمع بأنه بدأ يقوم وبدأ يبقى فيه بعد فتح مكة، هيبقى فيه إيه؟ هيبقى في مجتمع، هيبقى في وظائف، عايزين وظيفه. ما احنا ما عادش الموضوع ان اتنين تلاته بيعملوا حاجه، ما عادش كشك، دي بقت بلد. فلا بد يكون في وظائف. فبيقول له لما تيجي تولي وظائف تولي مين؟ الامين، الامانات. والامين ده لما يجي يتعامل يتعامل بايه؟ بالعدل. ده ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هيحط مين فين وهيحكم ازاي. العدل هنا عدل القران، تمام كده، عدل القران الذي وضع لكل شيء حق، ووضع نصاب كل حق، ووضع كيفيه للتعامل في كل نصاب وفي كل حق. يعني ما تبقاش في الحقوق تتعامل كده، يعني انت ليك حق عند اخوك واخوك اكل وتعمل ايه؟ قال لك تتعامل ازاي؟ لو حصل نزاع تتعامل ازاي؟ لو عندك نزاع مع الراجل اللي نفسه هو صاحب السلطه اللي بيحكمك تعمل ايه؟ قال لك انت ليك حق او هو له حق؟ قال لك مين اللي قال لك ان قال ده حق؟ ونعمل ايه؟ هنا بيؤسس نظام مجتمع، بيؤسس نظام يتعامل به المسلمون عبر العصور. مش مش مش قاعده وهتخلص زي ما كانوا زمان بايه؟ بيقعدوها. قال له لا لا، ده الموضوع له ايه؟ له ترتيب شرعي. ان الله كان سميعا بصيرا، دي اطمئنان وتهديد. اطمئنان ليه؟ ان ربنا بيقول لك انا اسمعك، انني معكما اسمع وارى. قال له ما تخافوش، ده بايه؟ بيطمئنه، وفي نفس الوقت ايه؟ بيهدد كل واحد مش هيسمع الكلام. وبعدين ربنا قال يا ايها الذين امنوا، يعني يا الذين امنوا بالله وبالرسول وباليوم الاخر، يا مؤمنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بحاجة اسمعوا كلامه. ليه الكلمة دي قالت؟ ليه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ فإن تنازعتم، لو حصل نزاع ما بينكم وبين أي حد سواء من المحكومين أو الحاكمين، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ليه الآية دي كده؟ عشان تفهم الآية دي كويس قوي، خلينا أول نتكلم عن المجتمع قبل الآية. المجتمع قبل الآية كان إيه؟ كان ناس عايزين نتفرج على عالم الحيوانات، عايزين نجيب مرة كده والله بص كده في عالم الحيوان، فيديو لعالم الحيوان، وشوف إزاي الحيوانات بتتعامل مع بعضها البعض. غابة يأكل فيها القوي الضعيف، إزاي الأسد بيهجم على أي فريسة، وازاي الضباع يهجموا على الاسد، وازاي النمور يهجموا على الغزلان. بص، غابه مغدغانة، كل حيوان يفعل فيها ما يشاء على معيار واحد فقط، معيار الاقوى. ازاي الفهد بيهجم، وازاي النمر بيهجم، وازاي الاسد بيهجم، وازاي الاسد نفسه لو وقع في حته هو فيها اضعف بيتهجم عليه. غابه يأكل فيها القوي الضعيف. بتشوف عالم الحيوان، بتشوف حاجات كده. تخيل البشرية جاء عليها أزمنة بتعامل كده، البقاء للأقوى وليس هناك إلا الأقوى، والأقوى له معيار واحد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم محدش بيطيع حد، كل واحد ماشي بدماغه، وكانت هذه سمة رئيسية في العالم. يعني الفرس والروم قال لك احنا مش هنعرف نطيع بعض، بس هنشوف حد يكون كبير نكبره عندنا ونطيعه. سواء بقى الموضوع بدا من عندهم، سواء هو جه بالعافيه كده وقال لهم بقول لكم ايه، هو ده النظام وانا قيصر الروم، والتاني يقول له انا كسر الفرس واللي مش عاجبه، وميراث السلطه يتوارث. لكن كان في فرس وروم، كان في ممالك كبيره، وبقيت الناس في اتجاه تاني خالص، وده كان موجود عبر العصور. يعني فرعون استعمل الدين وقال لهم انا ربكم الاعلى، تسلط كده وقال لهم بقول لكم ايه انا كده، ما علمت لكم من اله غيري، عايزين دين انا ربكم، عايزين دنيا انا بصوا انا السلطه، هو انا كل حاجه. حاجه الناس الى الى الى, إلى هذا موجوده عبر العصور، وكانوا بيتعاملوا بطريقه. العرب بقى كانوا عاملين ازاي؟ العرب كل واحد ماشي بدماغه. بص اخر حاجه يعني لما يكونوا يعني بص كسروا نفسهم قوي، يقوموا متجمعين على رئيس القبيله. طب كل قبيلتين يعملوا مع بعض حلف، يقول لك لا ما فيش الكلام ده. كل بص قبائل مشرسمه، جزيره اسمها جزيره العرب اللي هي شبه الجزيره العربيه ديت، مليئه بالقبائل من اول اليمن لحد شمال الجزيره، كله بص القبائل كلها ايه؟ مجموعات صغيره جدا، ما حدش فيهم بيطيع حد ولا يسمع لحد. لما بعث النبي عليه السلام وربنا قال لهم اطيعوا رسول، قال لك ده من عند ربنا بقى، خلاص احنا هنطيع رسول. طب ما احنا محتاجين نعمل وظيفه. النبي عليه السلام قال لهم انا مش عارف اخرج، ممكن ما اعرفش اخرج معاك في كل ايه؟ في كل غزوه. فخلاص اخرجوا في الغزوه الفلانيه واميكم فلان. حدث هذا ان النبي عليه السلام قال لهم عليكم عبد الله بن حذافه. عبد الله بن حذافه صحابي من صحابه النبي عليه السلام. النبي امره على ايه؟ على سريه. فالصحابه خرجوا مع الصحابي، وبعدين فجاه كده قال لهم ايه؟ يلا هنجتاح هنا. قالوا لا لا لا هنجتاح هناك. يا عم اسكت، هو قال انا الامير، واحنا بما ان احنا مجتمعين يبقى لازم ايه؟ هنختلف، وبما ان احنا هنختلف يبقى لازم حد يفصل بيننا. فالنبي عليه الصلاه والسلام توافق ان يكون حد يفصل بيننا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا كان ثلاثه في ارض فلا، لو ثلاثه مسافرين مع بعض وهم لسه في المكان عندهم، هم لسه قبل ما يسافروا، فليؤمروا احدهم يقولوا مين امير السفريه ديت، عشان لما يختلفوا هناكل ده ولا ناكل ده، ولا ناكل ده، نصلي القصر ولا نصلي جامع، نصلي هناك ولا نصلي هنا، هو ياخد القرارات السريعه. هم مش هيالهوه يعني، مش هيعبدوه، انما هي ايه؟ هو هياخد القرارات اللي فيها في مصلحه السفر. العرب ما عندهمش الكلام ده، يقول له يمين يقول له ويمين ليه؟ وليه مش يمين ونص؟ وليه مش يمين تلات ارباع؟ وليه مش يمين وتسعة من عشرة؟ يوم التاني يقول لا انا عملت يمين اللي حته. نقعد بقى انا ايه؟ يا جماعه الموضوع مش مستاهل، ده قرار هناخده في السريع. فنزل راح عبد الله بن حذافه امرهم بشيء. فقالوا لا لا احنا ممكن نسمع لرسول. لكن اسمع لك انت مين اصلا؟ انت مين دي مين يا ابن؟ تعال هنا تعال، انت عندك كام سنه؟ بدأوا يرجعوا لايه؟ انت ابن مين؟ وعندك كام سنه؟ ومعاك فلوس قد ايه؟ ونسمع وابوك مين؟ وعيلتكم مين؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني من والله ورسول عليكم. ابن عباس بيقول اولي الامر منكم يعني العلماء. ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم من اهل التفسير قالوا يعني ايه اولي الامر؟ يعني العلماء الذين قاموا بامر الرسول، الذين تولوا امر الرسول. هو قال لك لا، اولي الامر يعني الامراء الذين ولاهم عليكم الرسول. يبقى احنا عندنا قولين في مين؟ اولي الامر مين ايه؟ علي بن ابي طالب جمع بين اثنين. الامر العلماء، امر الامراء ان يكونوا على امانه وان يحكموا بالعدل، عدل الاسلام. فاذا حكموا بعدل الاسلام فانه على الرعيه ان يسمع لهم ويطيع. جمع ما بين ايه؟ القولين. لان انت ايه؟ انما طاعته في المعروف. فالصحابي قال له ايه؟ الصحابه رفضوا ان حد يسمعوا ويطيعوا غير لحد غير النبي عليه الصلاه والسلام. قال له مين عبد الله بن جحش ده؟ مين عبد الله بن حذافه؟ مع ذلك مين عبد الله بن حذافه السهمي ده؟ مين الصحابي ده يعني؟ نسمع له ليه؟ فربنا قال لهم لا لا اسمعوا له، لان هو هيعمل ايه؟ لان هو هيفصل بينكم والنبي عليه الصلاه والسلام اللي عينه، والنبي عليه الصلاه والسلام لا يعين الا على ايه؟ على امانه وديانه. والراجل ده المفروض انه منوط انه يعمل اعمال، والاعمال ديت اعمال ايه؟ دينيه شرعيه. طب نيته لحد فين؟ مطلقه كده؟ مين اللي طاعته مطلقه؟ مين اللي انت امرت بطاعته طاعه مطلقه؟ الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، لانه مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. طب بقيه الناس يقول لك في ضوابط ثلاث. الاول أنه لا يأمرك بمعصية. طب لو أمرك بمعصية؟ أبو بكر الصديق قال إيه؟ قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليك. النبي عليه الصلاة يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى أي حد أنت أمرت بطاعته في الدنيا من البشر لم تؤمر به أن تطيعه طاعة مطلقة، إنما أمرت أنك تطيعه طاعة إيه؟ معيار. إيه المعيار؟ الوحي. إيه المعروف؟ قال له خد بالك تطيعه في المعروف بس. قال له طب افرض لو جاب حاجه مش معروف؟ قال له ما تطيعوش. يعني انت امرت بتاعك والدك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. طب افرض والدك امرك بالكفر، قال لك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فايه فلا تطعهما. ايه ده؟ طب هو قال لي بالاحسان، قال لك اه اتعامل معاه حلو بس في الاخر ما تطيعوش في دي، وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى كل الطاعات في الدنيا مقيده، القيد الاول هو ايه؟ المعروف. المعروف ده على معيار مين؟ يعني انا وانت تعرفنا على حاجه فقضيناها كده، ولا المعروف ده المعيار الوحي؟ معيار الوحي. رقم اثنين، الا يأمرك بهلاك. حدث بين الامير الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه وبين الصحابه منازعه، خلينا معاه، زعل منهم، حب يستغل الايه الموقف، قال لهم ايه؟ مش النبي قال لكم طعوني؟ قالوا اه. قال لهم طب بصوا ولعوا نار، عمل لهم خطه تشغيل، نعمل ايه؟ قال لهم ولعوا نار. اول عين قال لهم بقول لكم ايه، واحد واحد كده نط، يلا نط في النار. قعدوا يفكروا كده، ايه ده نط في النار؟ اذا كنا احنا اسلمنا اصلا عشان نفرق من النار. فرفضوا، وبعد كده سكن هدوءه، سكن غضبه وهدأ، استغفر وايه وعدى الموضوع ومشي. رفع الامر للنبي عليه الصلاه والسلام، قالوا يا رسول الله انت امرت علينا واحد واختلفنا مع بعض وحصل بينا وبعض ايه نزاع، ولما حصل بينا نزاع عمل ايه؟ اما قال لنا اوقدوا نار فاوقدنا النار، قال اكذبوا انفسكم في هذه النار فرفضنا. فقال صلى الله عليه وسلم لو اجبتموه ما خرجتم منها ابدا. قال لهم انتوا صح، ايه ده؟ ما هو ربنا بيقول واطيعوا الله ورسوله ايه؟ والامر. والراجل ده هنا بنقول الامر الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، مش النبي اصلا قال من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري يعني الواحد اللي انا وليته عليكم بالامانه فقد اطاع، فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع، ومن عصى اميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. لكن هنا هو بيقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا صح ان انتوا عصيتوه، لانه امرهم بهلاك. يبقى الضابط الثاني في الطاعه ان هو لا يامرك بايه؟ بهلاك. يبقى الضابط الاول الا يكون معصيه، رقم اثنين الا يامرك بهلاك. هلاك هنا دنيوي ولا ديني؟ الاثنين، بس هنا مقصود بيه ايه؟ دنيوي واضح اهي. شرعي ولا بنجاني؟ ده مساله مختلفه، دي مساله، ده هنا امر شرعي. الموازنه هنا مش هتبقى موازنه هلاك بحت، لان كل الاوامر الشرعيه انت معرض فيها للخطر، بل كل الاوامر الدينيه انت معرض فيها للخطر. يعني انت ماشي في الشارع ممكن عمود ينزل عليك، يعني لو فتحت باب لو ده مش هتخلص. النقطه الثالثه، القيد الثالث، الا يخالف علم انت تعلمه شرعا. لما تولى خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كان قائد، النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد على الجيش ده، خالد عبد الله بن عمر اختلفوا، خالد بن الوليد يعمل المصلحة ان يقتل كل واحد منكم اسيره، قال لهم كل واحد يقتل الاسير اللي معاه. عبد الله بن عمر قال له لا مش هقتل الاسير بتاعي، دم حرام والناس ديت اسرى واحنا نهينا عن ذلك. عبد الله بن عمر هنا عالم، عالم عنده علم شرعي، العلم الشرعي ده بيقتضي ان هو ما ايه ما يعملش ده. خالد بن الوليد قال له انا القائد بقول لك اعمل ده، يعمل ايه بقى؟ لفظ. خالد بن الوليد عارف ان عبد الله بن عمر عاقل، عبد الله بن عمر ما راحش قال للناس كلها ما تسمعوش الكلام، هو بينه وبين نفسه ايه ما نفذش وخلاص. ليه؟ عشان لا يحدث ايه فتنه. ووافع على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رجح قول ابن عمر، رجح قول مين؟ عبد الله بن عمر على قول مين؟ خالد. فهنا يقولوا ايه؟ يقولوا الا يخالف علم يقيني انت تعلم انك ايه فيه على خطا. زي بالظبط كده لما تكون انت بتصلي ورا الامام والامام جاب ركعه خمسه في صلاه الظهر، الظهر كام ركعه؟ اربع ركعات، الامام نسي وصلى الخمسه، انت مش عارف او انت عارف، لو انت مش عارف انت طلعت معاه، هو نسي وانت ايه وانت غفلت فعدت، هو هيصلي بعد كده سهو، الناس هتذكره وهيصلي سهو وانت هتصلي معاه. افرض انت عارف وعندك يقين ان دي الركعه الخامسه تطيعه، والامام يؤتم به تمشي وراه، يقول لك لا اقف، اقعد مكانك، افضل قاعد مكانك، قدامك حالتين، يا اما تفضل مستني تتفارق تسلم على طول لانك انت خلصت صلاتك. هو جاب خمسه هو معذور، لكن انت مش معذور. هو معذور ليه؟ لانه ناسي، لكن انت معذور بايه؟ انت عارف. اطيعوا ليه بقى في غير الامر الشرعي؟ يا اما انك انت تقعد مكانك تستنى لما هو يخلص وتسلم معاه، يا اما تسلم مباشره. لكن ما تجيبش ركعه خمسه وانت على يقين ان ده ايه؟ ان ده خلاف صحيح، ان انت عارف ان هو بيجيب ركعه خمسه وان هو كده بايه؟ بيعمل حاجه غلط. تمام كده؟ انت قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهو ما ما ما هو نسي خالص. قلت عليك يا عم دي الخمسه. قلت له كده دي ركعه خمسه. هو حسبها في دماغه قال لك لا هو ده اللي ناسي، انا كده صح. حالا بتحصل نسي خلاص، هو معذور لانه ايه؟ اتلخبط ونسي. لكن انت معذور فين بقى وانت متاكد؟ يبقى القيد الثالث في الطاعه ان هي لا تخالف ايه؟ علم يقيني عندك. يبقى رقم واحد رقم واحد ان انت لا تضيع في معصيه، رقم اثنين انك لا تضيع في ايه؟ في هلاك عام واضح. واحد بيقول لك ايه يا الله انت تسمع كلامي، قال له طب اطلع بقى فوق البلكونه الدور ده ونط، قال له مش فاهم نط ايه؟ انت بتقول ايه؟ دي مش طاعات، انت هنا انت لست مطالبا تضيع طاعه ايه؟ مطلق. يبقى ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يحط كل واحد في مكانه وان يحطه بمعيار العدل، وامر الناس انها تعمل ايه؟ انها تطيع. الصحابه بيقولوا يعني ايه نطيع واحد غير رسول؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى قال لهم لا، طيعوا الرسول وطيعوا اللي يقوم بامر الرسول. اللي يقوم بامر الرسول ده اللي هو ايه؟ العلماء او الذين ولوا عليكم لامر شرعي. خلاص كده؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول وايه؟ ولا من... طب افرض حصل نزاع، افرض اتخانقنا. نعمل ايه؟ هيحصل نزاع، هيحصل مش انا قلت لك ما دام في مجتمع بشري هيحصل فيه ايه؟ افكار، وعالم الافكار ما بينتهيش. وبما ان في افكار يبقى في اراء، وعالم الاراء ما بينتهيش. بما ان في اراء يبقى في اهواء، كل واحد هواه حته معينه، يبقى وعالم الاهواء ما بينتهيش. بما ان احنا تعارض الاهواء يبقى لابد يكون في ايه؟ في نزاع، هيبقى في مشاكل، نعمل ايه؟ قال فان تنازعتم في شيء، لو حصل نزاع بينكم في حاجه مين يحكم بينكم؟ انت تنازعت مع ولي الامر ده سواء عالم او امين بيحكم بينك، بيحكم بالشرع ويقوم بالشرع على امر الشرع، هتعمل ايه؟ هنقعد نتخانق ونولع في بعض ونضرب في بعض ونموت في بعض؟ يقول لك لا، اي نزاع مرده الى مين؟ الى الوحي. يقول لي ترجعوا للوحي، شوفوا حد يحكم بينكم بالوحي، فان تنازعتم في شيء فردوه الى. عشان كده يقول لك ان اي خلاف ما بين الناس في مساله فرعيه او مساله اصليه لابد انه يرجع للايه؟ للمسطره. المسطره بتاعتنا المعيار بتاعنا هو ايه؟ القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هل امر التنازع او الرد الى الله والرسول عند النزاع امر مهم ولا امر على المشي كده يعني ممكن نعمله ممكن ما نعملوش؟ يعني امر واجب ولا امر يعني ايه من الامور الهامشيه؟ ربنا بيقول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. بيقول لك لو انت مؤمن، لو مؤمن بربنا يبقى ترجع لربنا، لو مؤمن بان في حساب يبقى ترد الامر الى الرسول. يبقى اقول لكم دلوقتي ان ازاي ان الناس كانت بتعمل ايه بقى؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام ربنا امره بهذه الايات، النبي عليه الصلاه والسلام رجع المدينه. اللي رجع المدينه وبقى مجتمع مكه ومجتمع المدينه سامعين الايات. خلاص كده؟ المدينه دي مجتمع فيها مين؟ فيها مسلمين وفيها يهود وفيها عباد اصنام وفيها ونصارى وفيها وفود جايه من كل حته وفيها ناس ما بتعبدش حاجه خالص. لما سمعوا الكلام ده بدا كل واحد يدور على ايه؟ يشوف هو النبي اصلا هيحكم بايه قبل ما يحكم. لفوا الدوران بقى، حصل نزاع فقال لك ربنا امر ان احنا نرد الامر الى الرسول، يبقى كده مين اللي هيقضي؟ الرسول. فاحنا من الاول خالص احنا هنروح له ولا ما نروحلوش؟ هنشوفها ازاي دي بقى؟ يقول لك لو احنا رحنا له هيحكم بواحد اتنين تلاته، لا لا لا الغيه، انا اشوف حد تاني يحكم بينا. فنزلت الايه وراها بقى بدا يحصل ايه؟ لف ودوران. فربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، يبقى امتى تردوا؟ قال له ان مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر ان يكون معيارك الواحد. انت دلوقتي بتحب حاجه، بتحب اغاني، بتحب موسيقى، بتحب اي حاجه، عايز تعرف ده صح ولا غلط، تعمل ايه؟ ترد القران السنه. افرض طلع ان انت بتعمله ده حرام، تدور في القران السنه تخلص منه ازاي؟ ما هو حرام بس انا متعلق بيه، حرام بس انا بحبه، حرام بس انا اتعودت عليه، طب اعمل ايه؟ هيقول لك تعمل ايه؟ هيقول لك مفتاح نفسك، هتلف لفه وبعد كده تلف اللفه الثانيه هتلاقي فتحت معاك القفل. هيعرفك تفتح القفل ده ازاي؟ ما القلوب لها قفال، افلا يتدبرون القران ام على قلوب ايه؟ مش في قفل بتيجي تفتحه. يقول لك ارقام، لو قعدت تدور على هو اربع ارقام، لو جبت ثلاث ارقام صح ورقم الرابع غلط مش هيفتح. بص اقعد من هنا للسنه الجايه جرب، مش هيفتح، لازم تجيب لك اربع ارقام بالظبط. يقول لك الخزنه ديت لها مفتاح بيتك في اتجاه معين، والمفتاح ده لما بيفتح في اتجاه معين بيفتح مفتاح تاني، لو ما فتحش يبقى مش هيفتح التاني. والله لو قعدت تد، لو جبت بص اسمها ايه ده، شنيور وبتاع اللي بيعملوا صاروخ، لو جبت صاروخ حدادي وقعدت ما بتتفتحش، فولاذ مفتاحها الوحيد الايه؟ انك تعمل قلبك كده. انا اتعلقت بحاجه وعايز اخلص منها، عايز ابطل معصيه معينه، اتعودت على حاجه معينه ومش عارف اسيبها، اعمل ايه؟ قال لك مش بس انك تعرف اذا كانت صح ولا غلط من القران، كمان تعرف تتخلص منها منين. افلا يتدبرون القران ام على قلوب ايه؟ قال لك ان الاقفال القلوب فين؟ في الوحي. بس اللي عايز هتدور على مفتاحك وهتعرف تتخلص ازاي وهتعرف تمشي على الحق ازاي. فربنا بيقول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. قال له لو انت مؤمن بالله واليوم الاخر، انت هنا النزاع بالنسبه لك اصبح نزاع ايه؟ انت بتظن ان ده الاصلح. كل نزاع بني ادم نزاع على ايه؟ انت اتخانقت مع صاحبك، مع ابوك، مع والدك، مع جارك، مع كل النزاع بيبقى دايما على ايه؟ كل واحد شايف نفسه الصح. لما تيجي عبال الوحي يقول لك ايه؟ على فكره انت غلط. تقول بجد؟ يعني كده طلعت غلط؟ بس انا مش عارف نفسي، تقول لنفسي ان انا غلط مش قادر. قال له مقتضى الايمان هيخليك تقول لنفسك انك غلط ويعرفك ترجع ازاي. قال فان تنازعتم في شيء، لو حصل بيننا النزاع على اي مساله في قضايا الحياه الدينيه والدنيويه نرجع للايه؟ للاصل. طب افرض ما حصلش نزاع، ربنا يعينكم، اتفقتوا على حاجه بينكم وبين بعض واصطلحتوا عليها وحققت مصالح وما بتعملش حاجه حرام، ربنا يعينكم، اجتهدوا وابذلوا، اتفضلوا، مش بتعملوا مصالح اجروا مصالح دينيه ودنيويه، ربنا يعينكم. لكن حصل نزاع، يقول لك عند النزاع لابد من ايه؟ من اداء الحقوق. قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. يعني ذلك خير واحسن تاويلا؟ يعني ايه تاويلا الاول؟ ما قال الامر يا شباب؟ يعني منتهى الامر. ذلك خير واحسن تاويلا، يعني الامر الذي امر الله به من رد الامر الى الله والرسول هذا افضل لكم من ان تردوا الامر الى الناس واهواء الناس واراء الناس، حتى لو كان هؤلاء الناس عقلاء وحكماء. وما قال الامر عند الله في الاخره جراء ان تتحاكموا وتردوا الامر الى الله افضل لكم من ان تردوا الامر الى النزاع ويستمر النزاع، او تردوا الامر الى اهواء الناس ولو ادى الناس بعض الحقوق دون بعض. يبقى لما يحصل اي نزاع نعمل ايه؟ اجري يا عم شوف لك حد يحكم بينكم بالشرع. النهارده لما تقول لواحد حصل نزاع بينهم وبين اي حد، نزاع بينه وبين زوجته، نزاع اتنين شركاء بيشتغلوا في محل واتخانقوا مع بعض، قول له يا ابني شوف لك شيخ عالم ترتضي امانته ودينه وعلم ليحكم بينكم. يقول لك ايه؟ مفيش. طب ارتضي عاقل حكيم يحكم بينكم. مفيش. وما عايز ايه؟ حكم انا. هو بيبقى خصم وايه؟ وقاضي وعايز يحكم. وبعدين لما يروح يحكي القصه ما يحكيش بالعدل، ما يحكيش ان هو بيحكي طرف من الاطراف، ان هو يعمل ايه؟ يلف ويدور. ودي لسه هتيجي معانا الايات الجايه، يلف ويدور عشان ايه؟ مع الصحابة عشان الراجل يحكم له، بيوجهه بيبرمجه. ده اسمه كلام ايه؟ اخر كلمة، ده اسمه كلام منافقين. ده اسمه كلام ايه؟ كلام منافقين. انما كلام المؤمنين فردوه الى الله والرسول. ليه ما قالش فردوه الى الله والرسول وهو الامر؟ انا هو الامر طاعتهم طاعة تابعة مقيدة لطاعة الله والايه؟ والرسول. اذا هم لم يحكموا بالشرع، عالم بيأمرك بغير الشرع، او امير او حاكم او رئيس او خليفة ولا اي حد، سموه بقى سلطان، سموه بتنجان، سموه زي ما تسموه، يحكم بغير الشرع، يقولوا فين طاعته هنا؟ ما لا طاعة له. ليه ملوش طاعة؟ لان طاعة ولي الامر هنا من العلماء والامراء تابعة لطاعة مين؟ لطاعة الرسول. صح كده؟ طب احنا بينا وبين بعض عملنا اصطلحنا على شيء، وان احنا فلان احنا الكبير بتاعنا ونطيعه، هل ده حرام؟ هتطيعوه؟ هل نسمي ده طاعة الرسول؟ يقول له من باب المصالح الكلية، يعني احنا طالعين في سفرية وقلنا خلاص ايه، مين يا جماعة اللي هيمسك السفرية ديت؟ فلان هيمسك السفرية، فلان امير السفرية، فلان هو اللي ايه اللي هيفصل، فلان كبرنا خلاص. واحنا بقى ماشيين نصلي الظهر والعصر جمع تأخير ولا تقديم؟ ها واحد يقول لك تقديم، والشيخ فلان قال له، ده يقول له تأخير يا عم، بقول لك الشيخ يقول له هنصلي تأخير خلاص، بيفصل بيخلص، بينجز نزاعاته وحواراته وقصص واختلافات. وده بقى يقول له هناكل ايه، ده يقول له هناكل ايه، يقول له هنبات فين، هنبات هنا، هنرجع الساعه كام، هنركب ميكروباص، هنركب اتوبيس، ولا هنسافر فين، بيخلص نزاعات قصص. هل ده في مشكله؟ هل ده هو اللي امرنا بيه بطاعه الرسول؟ يقول لك ما دام يحقق مصلحه ولا يخالف الشرع مفيش مشكله. طب ايه اللي حصل نزاع؟ قالوا لو حصل نزاع بقى هنا يحصل ايه؟ المعيار. المعيار هيكون مين بقى هنا؟ هيكون مين المعيار؟ الله ورسوله. طاعه الرسول. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات، هنجيب طاعه الرسول منين دلوقتي؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القران محفوظ والسنه محفوظه، انك انت بتتبع معيار الوحي في النزاعات. اقول قولي هذا واستغفر الله.